السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 19 من سلسلة محاضرات أو من دورة وتعرفون الحق. إحنا النهاردة هننتقل نقلة نوعية. المرة اللي فاتت المحاضرات اللي فاتت أخذنا أقوال المسيح عن نفسه وأقوال التلاميذ اللي هما كانوا بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح، وكنا أخذنا طبعا من قبلها الطبيعة الواحدة في اعتقاد الأرثوذكس وإزاي نرد على البروتستانت والكاثوليك في ألوهية المسيح. كنا خدنا من قبلهم في بداية المحاضرات الخطية الأصلية. يعني إحنا تقريبا أخذنا أربع مواضيع على الترتيب كالآتي: الخطية الأصلية، إيمان النصارى الأرثوذكس بالطبيعة الواحدة والبروتستانت والكاثوليك برضو إيمانهم من حيث الطبائع وإزاي نرد عليهم، وخدنا الاستدلالات للرد اللي بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح سواء من كلام المسيح أو من كلام التلاميذ، وخدنا النصوص اللي بيستدلوا بيها من العهد القديم على ألوهية المسيح زي قال الرب الرب وقول إشعياء وعمانوئيل والكلام ده كله، وخدنا معجزات المسيح. فدول أربع مواضيع. النهارده هناخد بقى الموضوع الخامس وهو بولس الرسول. احنا إن شاء الله هندرسه على أربع مباحث. بلاش كلمة مباحث، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. نقول على أربع مراحل، على أربع نقاط، على أربع مواضيع. الموضوع الأول إن شاء الله عن بولس ذات نفسه. هنعرف مين هو بولس، وده المبحث او الموضوع او العنوان الاول: مين هو بولس. طيب المبحث الثاني: تأثير بولس على المسيحية وتحريف بولس للمسيحية. الموضوع الثالث: اعتقاد بولس في المسيح. اعتقاد بولس في المسيح، هل بولس كان يعتقد بألوهية المسيح ام لا؟ والنقطة رقم اربعة او الموضوع رقم اربعة: بعض الاستدلالات اللي بيستدلوا بيها من رسائل بولس على ألوهية المسيح. حوالي 6 أو 7 استدلالات إن شاء الله هنرد عليهم. فكده هندرس الموضوع ده يعني يمكن على أربع محاضرات كمان فيهم الأربع نقاط دول، أربعة أو خمسة. في الحقيقة أنا كنت ممكن أخلص الموضوع ده في المحاضرتين اللي هو النهاردة وبكرة، يبقى إحنا كده قفلنا 20 محاضرة والموضوع كله انتهى. لكن أنا حبيت إن إحنا نضيف تأثير بولس على المسيحية ونعرف من قبل مين هو بولس. مين هو بولس نفسه؟ تمام. فان شاء الله نبدا دلوقتي بالموضوع الاول: من هو بولس؟ من هو بولس ان شاء الله. يا ريت يا اخويا ركزوا معايا، احنا نقرا نص كتير النهارده لان احنا بنتعرف على سيره ذاتيه لشخص، عن اسمه، مولده، تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، انطباعاته، كل حاجه عنه. فهيكون النهارده في نصوص كتير جدا، هيكون في معلومات ضخمه جدا. لا، ما حدش يفتح اي سرد، فقط اجمعوا النصوص. ويا ريت حد بعد ما نخلص يسيف التكست بالنصوص، علشان في اخ مش حاضر معانا محتاج النصوص دي ان شاء الله. فالنهارده هناخد نصوص كتيره جدا لان احنا هندرس حاجات كتيره جدا وهناخد فيها معلومات كتيره. فالواجب منكم والمهم منكم التصنيف، تصنف النص تحت عنوان ايه. دي المهاره بتاعتكم، دي المهاره بتاعتكم. انت تصنف النص، خلاص انت كده فهمت، انت كده ريحت نفسك. اهم حاجه تصنيف النص، تصنيف المعلومه. طيب فهنبدأ ببولس وهنعرف مين هو بولس إن شاء الله. بولس اسمه بولس، دي حاجة أكيد معلومة يعني. طيب إيه معنى اسم بولس؟ معنى أصغر أو قليل. ده اسم روماني، الاسم بتاعه ده اسم روماني وهو اسمه بولس، معناه أصغر أو قليل. له اسم تاني وهو كان اسمه في العبرانية أو اسم عبراني أو اسمه لما كان يهودي، كان اسمه شاول أو شاول للتسهيل، اسمه شاول. ده كان اسمه يهودي، بعد كده لما انتقل بقى وشاف يسوع والكلام ده، المهم ايه، غير اسمه بقى اسمه بولس. طيب شاول ده او كلمة شاول ده، لان شاول اصلا اللي هو بولس من سبط بنيامين، هو من سبط بنيامين. طيب وسبط بنيامين ده كان طلع منه اول ملوك بني اسرائيل، كان اسمه شاول، فعلشان كده واقتدى بالاسم ده واخد هذا الاسم، او اهله سموه بالاسم ده شاول لان هو برضه من سلطة بنيامين، وشاول ده كان اول ملوك بني اسرائيل. طبعا الكلام ده لازم ندلل عليه ادلة من الكتاب المقدس. فهناخد اول نص في اعمال الرسل 13:9. اعمال الرسل 13:9 يقول: واما شاول الذي هو بولس. اما شاول الذي هو بولس، يبقى اول معلومة ادي شاول هو بولس، ليه اسمين، شاول او بولس. شاول بتاع العهد القديم ده كان اول ملك لبني اسرائيل، وده كان من سبط بنيامين. شاول الثاني ده اللي هو بولس ايضا من سبط بنيامين، واهله سموه بالاسم ده اقتداء باول ملك لبني اسرائيل. المعلومه دي اللي هو كان من سبط بنيامين موجوده في فيليبي 3:5. فيليبي 3:5 يقول النص: ومن جهه الختان مختوم في اليوم الثامن. بيعرف بنفسه، بيعرف بنفسه بيقول من جهه الختان انا مختوم في اليوم الثالث من جنس اسرائيل من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين من جهه الناموس الفريسي. هو بيعرف نفسه ان هو بيقول انا مختوم من جهه الختان، انا من بني اسرائيل من سبط بنيامين. اذا بولس يا جماعه عنده اسمين، بولس او شاول. شاول ده اسمه في لما كان يهودي، لما تحول بقى للمسيحيه، مش المسيحيه، لما ابتدى يعني اتكلف بالرساله وما الى ذلك، بقى اسمه بولس. هو اسم روماني معناه صغير او قليل، هو من اصل عبراني خالص، يعني ما فيش في نسله امميين ولا من اصل غير يهودي وما الى ذلك، لا هو من اصل عبراني صافي. طيب وهو من سبط بنيامين من جهه الناموس الفريسي. اليهود يا جماعه عندهم طوائف او نقدر نقول فرق، اللي هو الفريسيين والصدوقيين، ودول اشهرهم الصدوقيين والفريسيين. الفريسيين دول بيؤمنوا بقيامه الاموات، الصدوقيين ما بيؤمنوش بقيامه الاموات، بس يعني ده ابرز فرق احنا ممكن ناخده. الفريسيين اللي منهم بولس بيؤمنوا بحاجه اسمها قيامه الاموات، يعني الشخص لما هيموت بيؤمنوا انه هيجي يوم اسمه يوم القيامه، وان الميت ممكن يقوم من الموت ولا اشكال في ذلك. وده اللي نادى بيه بولس لما يسوع مات، قال لك قام من الموت، وحصل خلاف ما بينه وما بين الصدوقيين على هذه النقطه. فالصدوقيين من اليهود مش بيؤمنوا بحاجه اسمها قيامه الاموات، الفريسيين بيؤمنوا بقيامه، ان هو من سبط بنيامين، ان هو من بني اسرائيل، ان هو فريسي، اي يؤمن بقيامه الأموات. بولس حسب التقليد، تقليد جيروم، والمعلومة دي من دائرة المعارف الكتابية، من دائرة المعارف الكتابية، إن أبو وأم بولس كانوا من الجليل في فلسطين، كانوا من الجليل في فلسطين، ونتيجة الاضطهاد اللي حصل لفلسطين في الوقت ده من الرومان والإمبراطورية الرومانية، هربوا إلى مدينة اسمها طرسوس، إلى طرسوس. وطرسوس دي عاصمة كليكية، وهي تقع في شرقي آسيا، هي مدينة تركية بمنتهى البساطة، هي تركية. أهله اللي هم كانوا من الجليل، أبوه وأمه، هربوا إلى طرسوس، طرسوس في مقاطعة كليكية، أو طرسوس عاصمة كليكية، وهي تقع شرقي آسيا الصغرى، أو تقع في تركيا. وهناك ولدوا بولس، بولس اتولد هناك. هم كانوا عايشين، أبوه وأمه كانوا من الجليل وهربوا نتيجة الضغط الروماني أو الاحتلال الروماني على فلسطين، فهربوا لطرسوس. هناك للأسف ارتكبوا العملة اللي مش جميلة وجابوا بولس هناك، وبولس اتولد في طرسوس. بولس بيعرف عن نفسه، يقول في أعمال الرسل 21:39، أعمال الرسل 21:39، فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كليكية، والتمس منك أن تأذن لي. إلى نهاية النص، لا يعني لباقي النص. يبقى بولس بيقول أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كليكية، يعني مدينة مش قليلة اللي هي من كليكية، وكليكية دي اللي هي عاصمتها طرسوس. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان بولس كان عنده اسمين، اسم بولس واسمه شاول. الاسم شاول ده عبراني لانه من سبط بنيامين واقتداء باول ملك لبني اسرائيل. طيب ومعناه، معنى كلمة شاول معناه المطلوب أو المسؤول، معناه كده، معناه المطلوب أو المسؤول. الاسم الثاني بتاعه زي ما احنا ما قلنا اللي هو بولس، وده معناه قليل أو صغير. وكان يعتقد بولس من جهة الناموس أنه فريسي، أي يؤمن بقيامة الأموات، ومن سبط بنيامين. أبوه وأمه حسب التقليد أن هم من مدينة الجليل في فلسطين، وهربوا الى طرسوس، وهناك ايه خلفوا بولس، وبولس اتولد في طرسوس. بولس كان يحمل الجنسية الرومانية، نعم الصدقين لا يؤمنون بقيامة الاموات، بولس كان يحمل الجنسية الرومانية، وكان مواطن روماني، وكان في نفس الوقت هو يهودي، يعني من اليهود الرومانيين. وكان ده معلومة مهمة جدا، لان الجنسية الرومانية في الوقت ده كانت بتتباع، كانت بفلوس، ما كانتش سهلة، لان ليها امتيازات، ليها امتيازات، لان دي كانت مسيطره على فلسطين وما الى ذلك، فكان ليها امتيازات. بولس بيعترف بكده في 5 أو 6 نصوص احنا نقراهم، ونعترف باهميه هذه المواطنه او المواطنه اللي كان فيها بولس اللي هي الرومانيه. في اعمال الرسل 22 25، أعمال الرسل 22 25. تعالوا نقرأ مع بعض كده لغاية النص 29. فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة، ده وقت المحاكمة، نتكلم عن المحاكمات اللي تعرض ليها بولس. قال القائد المئة: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ بولس بيقول للقائد المئة: أنت ممكن تجلدوا إنسان روماني غير مقضي عليه؟ فإذا سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. راح قال للأمير بسرعة. قائد المئة قال له: الحين هتعمل إيه؟ ده الرجل روماني، مش نقدر نعمل له حاجة. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أأنت روماني؟ فقال: نعم. يقول له: أنت روماني؟ فبولس قال له: أيوة نعم أنا روماني. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: وأما أنا فقد ولدت فيها. الأمير قال له: أنا اشتريت الجنسية دي بفلوس كتيرة جدا، يعني أنا دفعت علشان أشتري هذه الرعوية. فبولس قال له: لا، أنا اتولدت فيها، أنا اتولدت فيها، لأن اتولد في ظل بقى الاحتلال الروماني وما إلى ذلك، فأخذ برضه الجنسية الرومانية. والوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الله اللي اختشى ماتوا الله رأي المثل. المهم، واختشى الأمير لما علم إنه روماني ولا إنه قد قيد. الأمير لما عرف إن الشخص ده روماني اختشى على دمه، اختشى ماتوا، اختشى على دمه، قال لك: لا خلاص يا سيدي، الشخص ده روماني، أنا مش هقدر أعمل معاه حاجة. طيب، خاف يا جماعة، خاف. طيب، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان بولس ده، نعم، جاي من الخشية، ان بولس كان مواطن وكان يحمل الجنسية الرومانية. بولس جات له فترة من الفترات كان عايش مع مرات اخوه، عفوا، مرات اخوه ايه، كان عايش مع اخته، مش مرات اخوه، كان عايش مع اخته المتزوجة. دي معلومة لازم تكون عندنا، ان لو فكرنا ان احنا ندرس بولس كدراسة نفسية فممكن نقدر نستشف الحاجات دي. لو فكرت تعمل بحث عن بولس ربما معلومة زي كده تقدر تفيدكم. هو الكلام ده غير قاطع، ولكن ده بناء على ما ورد في دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان بولس. بيقول ان بولس كان عايش مع اخته المتزوجة، وبيستدلوا بنص موجود في اعمال الرسل 23:16. 23:16 يقول النص: ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. ولكن ابن أخت بولس، فاستدلوا من الكلام ده إن بولس كان عايش مع أخته المتزوجة واللي كانت مخلفة، وابن أخته راح عارف الكمين وراح قال لبولس على الكلام ده. طيب، بولس جه من طرسوس. كان على فكرة الشائع في اليهودية أو في التقليد اليهودي ان الشخص لازم يبتدي يتعلم الشريعة من سن 5 سنين، ومن سن 10 سنين لازم يعلموه حرفة، لان كان التقليد السائد في الوقت ده انك لو معلمتش ابنك حرفة هيطلع منحرف. ده كان من الاقوال المأثورة عند اليهود في الوقت ده، معلمتش ابنك حرفة هيطلع منحرف. فكانوا بيعلموهم الشريعة من بداية سن 5 سنوات، ولما يوصل لسن 10 سنين برضه مازال بيتعلم، يبتدي ان هو يتعلم حرفة. بولس جه لأورشليم بس كان سنه كبير شوية، كان ما يقرب من 18 سنة، كان عنده ما يقرب من 18 سنة. يا ترى ايه سبب نزول الأورشليم او سبب مجيء الأورشليم؟ هو بسبب الدراسة، وده السبب اللي هم حددوه في دائرة المعارف الكتابية، ان بولس راح لأورشليم علشان يدرس ودرس الشريعة على من اقوى واشهر المعلمين للشريعة في ذلك الوقت وفي القرن الاول، اللي هو كان اسمه غملائيل، شخص اسمه غملائيل. بولس راح اتعلم على ايده هناك الشريعة. في اعمال الرسل 22:3، في اعمال الرسل 22:3 يقول النص: انا رجل يهودي ولدت في ترسوس كليكية. المعلومة اتأكدت بنص اخر انه ولدت في ترسوس كليكية، ولكن ولدت في هذه المدينة او ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل. غملائيل ده اللي هو كان معلم للشريعة ولسه اتعلم عنده على تحقيق الناموس الأبدي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. أنا كنت غيور على الإله جدا جدا جدا كما أنتم. طبعا أنتم عارفين اليهود عندهم عنصرية، فهو كان بمعنى أصح أنه هو زيكم بالظبط. يعني لما كان بيحكي للناس بقى أو في الكرازة بتاعته بيقول لهم، بيبشر اليهود، فكان بيقول لهم، طبعا اليهود اللي هم خارج أورشليم، خارج أورشليم، لأن دعوة بولس في أورشليم كانت شيء يكاد لا يذكر أصلا، لا يذكر. فكان بيكرز اليهود اللي في خارج اورشليم او في خارج فلسطين وللامم برضه وللامم. فكان بيقول لهم ان انا كنت برضه زيكم وانا اتعلمت الشريعه على ايد غملائيل. كان سن بولس كبير شويه، ما يقرب تقريبا من 18 سنه زي ما تقول دائره المعارف الكتابيه. وكان بولس زي ما بيحكي عن نفسه ان هو كان مجتهد جدا في دراسه الشريعه، كان مجتهد جدا جدا في دراسه الشريعه زي ما ورد في غلاطيا 1:14. غلاطيا 1:14 يقول: وكنت اتقدم في الديانه اليهوديه على كثيرين من اطرابي في جنسي، يعني كان متقدم على كل الموجودين في جنسه او في سن، اذ كنت اوفر غيره في تقليد ابائي. كنت اوفر غيره في تقليد ابائي، يعني انا كنت متفوق على كل اللي في سني في دراسه الشريعه، وانا كنت اوفر غيره في تقليد ابائي، يعني كان بيتبع تقاليد الاباء اللي هم من اليهود، يعني بيحافظ على الشريعه، يعني العنصريه موجوده، يعني يهودي يهودي. يهودي يهودي بمعنى اصح، ده اللي هو عايز يوصله بولس. طيب، وبولس كان بيشتغل بحرفه، زي ما قلنا ان كان فيه تقليد عند اليهود يقول ان ابنك لو ما علمتوش حرفه فهيكون منحرف. لكن مع ذلك بولس اتعلم حرفه وكان منحرف، لكن لا اشكال. بولس اتعلم صناعه الخيام، كان يعمل في صناعه الخيام. طيب، تعال نقرا الكلام ده، موجود في اعمال الرسل 18:3. يقول: ولكونه من صناعتهما اقام عندهما، وكان يعمل لانهما كان في صناعتهم خيامين. يعني كان راح عاش فتره مع ناس معينين وكانوا شغالين في صناعه الخيام، اتعلم هو كمان صناعه الخيام وكان يعمل في صناعه الخيام. طيب، كان معروف عن بولس ان هو راجل عامي في الكلام، راجل عمي في الكلام، يعني بيتكلم بالعمية، ثقافته المفروض ان هي عالية، لكن اسلوبه اللي بيتكلم بيه اسلوب فقير، اسلوب حقير. طب ليه بتقول كده؟ هو اللي بيقول مش انا. تعالوا نقرأ في كورنثوس الثانية 11:6، يقول: وان كنت عميا في الكلام فلست في العلم. يعني بيقول لهم انا ماشي عمي في الكلام، لكن انا علمي مش قليل. ودي حاجة نلاحظها في بولس، ان دايما بيفتخر بنفسه، دايما يقول انا اتعذبت، انا عملت معجزات، ده انا الرب عمل بواسطتي معجزه كذا وكذا وكذا، ده انا رحت واتحبست 6 سنين وضربوني هناك 3 مرات. الكلام ده كله موجود وهنشوفه، علشان لما تيجي تحلل شخصيه بولس هتلاقي انه كان بيفتخر بنفسه كتير جدا، كان بيروح يكلم الناس عن اعماله: انا عملت، انا سويت، انا عملت. فانا حاسس ان هو في شيء غريب، يعني تحس ان هو عايز يلفت، تحس ان هو عايز يلفت الانظار باي شكل من الاشكال. طيب، المهم: وإن كنت عميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أنا باين قدام الكل، يعني أنا ظاهر قدام الكل يا جماعة، أنا عندي علم، لكن أنا إيه، راجل بتكلم بالعمية في الكلام. طيب، وكان برضو معروف عن بولس إن هو لما تقدم في العمر كان فقير جسديا، فقير جسديا. وكان أصلا معروف عن بولس زي ما وصف واحد كان عايش في تركيا من مشايخ تركيا في الوقت ده، طبعا كلمة مشايخ اليهود يعني اللي كانوا هناك، ده طبقا لدائرة المعارف الكتابية هي اللي بتقول كده. وصف بولس كان وصفه بمواصفات انا الصراحة حبيتش انا اقول لكم عليها ومحبيتش ان انا اقتبسها، لكن مواصفات غريبة شوية، لكن ابرز ان هو جسمه قليل، ان هو جسمه قليل ومناخيره كانت طويلة. عارفين انتوا اشكال اليهود، يعني عارفين انتوا اشكال اليهود. طيب، فبيقول لك الشكل ده حتى هم ما اقروش بيه واتجهوا لشكل اخر. بجد لما بيوصفوا بيقول لك جسمه قليل ومناخيره طويله، ولو الكلام ده محتاجينه ممكن تقراه عنه في دائره المعارف الكتابيه. طيب، فبولس بياكد ان هو عمي في الكلام وان جسمه كان ضعيف بعض ما وكان مريض لما تقدم في العمر. الكلام ده نقراه في كورنثوس الثانيه 10:10. كورنثوس الثانيه 10:10 يقول: لانه يقول الرسائل ثقيلة وقوية. شايفين يا جماعة بيتكلم عن الرسائل بتاعته ازاي؟ الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. الرسائل بتاعته يا جماعة من الآخر ولعة، تقيلة جدا، قوية جدا، أما الحضور الجسد فضعيف والكلام حقير. يعني أنا راجل بتكلم بالعامية، الكلام ممكن تلاقيه حقير، لكن الرسالة قوية، الرسالة قوية. حقير يعني بقى دليل على التواضع بقى، ان الكلام بتاعه متواضع، لكن الرسالة في مضمونها بقى لا، قوية وتقيلة جدا يعني. لكن هو يعني المقصود ان هو كان بالعامية. طيب، فكان بولس جسده إلى حد ما نحيف وقليل، ولما كبر أصيب بمرض الناسور. الناسور ليه اتصاب بمرض الناسور؟ بولس بيعلل، يعني جاله مرض في ظهره. طب ليه؟ بيقول لك أصل الرب ضربني بالشوكة في الجسد أو اداني هذا المرض علشان ربنا ظهر لي إعلانات كتيرة، وعلشان ما اتغرش ربنا مرضني. ده الكلام بتاع بولس. يقول أنا ربنا ظهر لي كتير واداني إعلانات كتير علشان ما اداني مرض، على ابتلاني بالمرض ده علشان ان انا ما اتغرش وان انا معلاش والكلام ده كله، فحب الرب ان هو يخليني متواضع راح ضربني بهذا المرض. طب لما انت رب ضربك بالمرض كنت بتدعي ربنا يشفيك منه ليه؟ الله اعلم. تعال نقرا الكلام ده بدليل. يقول في كورنثوس الثانيه 12 7 و8، كورنثوس الثانيه 12 7 و8: ولا الا ارتفع بفرط الاعلانات، علشان ما ارتفعش بفرط الاعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان. ملاك الشيطان اداله شوكة في الجسد لئلا أرتفع، ليلطمني لئلا أرتفع. يعني ملاك الشيطان أصاب بولس بمرض، يعني الإله صابه عن طريق الشيطان بمرض. إعلانات مش إعلانات برسيل وقوم، ولا إعلانات إلهية، يعني ده المقصود. ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع، ومن جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني. راح تضرع للرب ثلاث مرات علشان الكلام او المرض ده يفرقه، اللي هو كان الناسور زي ما بعضهم بيقولوا حدد هذا المرض. لكن لو اعلم هل هذا المرض كان ناسور ام غير، لكن بولس اعترف ان هو ضرب بشوكه من الشيطان. وعرفنا يا جماعه ممكن نستفيد بالكلام ده من ايه؟ ان بولس رسول والشيطان اثر عليه. ادي بولس رسول النصارى وكان عنده اعلانات كتيره جدا. لا مفيش دليل، مفيش دليل ان هو ناسور. ان بولس كان عنده اعلانات كتيره جدا ولكن الشيطان ضربه. ايه ده؟ ايه ده؟ في ناس الله اعلم اجتهادات تقول لك ممسوس من الجن عنده ناسور، الله اعلم. لكن بولس بيقول ان هو الشيطان اثر عليه، ملاك الشيطان لطمه. يعني لما النصارى يقول لك اصل الرسول والشيطان وما يقدرش، لا ادي عندكم بولس الشيطان لطمه، ولطمه بمرض زي ما انتم بتقولوا. لكن الكلام ما بيقولش كده، الكلام بيقول ان ملاك الشيطان يلطمني لئلا ارتفع. لإلا أرتفع، النصور ده يعني حاجة زي الخراج بتطلع في الظهر كحاجة، أعوذ بالله، يعني بالصاد مش بالسين. طيب يا جماعة، يعني آدي برضو عند النصارى الشيطان أثر عليهم، لكن احنا عندنا الشيطان كان ممكن يزين لبعض الرسل بعض الأشياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بينسخ هذه الأمور بعيدا عن الرسل تماما تماما تماما. وكل الرسل عندنا في الإسلام معصومين في التبليغ، ولا دخل الشيطان في ذلك على الإطلاق. ولكن بولس وإله بولس اتجربوا من الشيطان، بولس اتلطم وهم من الشيطان. حتى إله بولس كما يعتقد النصارى ليس كما يعتقد بولس، لأن بولس لا يعتقد بالهية المسيح زي ما نوضح، برضه اتجرب من الشيطان وما إلى ذلك. فكان بولس يا جماعة كان لما تقدم في العمر جاله شوية المرض ده علشان ما ارتفعش بفرط الإعلانات. بولس ما كانوش يعرفوا هل هو متزوج أم لا، كان في تضارب في الأقوال هل هو متزوج ام لا، ولكن الارجح ان بولس كان متزوج، ان بولس كان متزوج. والكلام ده برضو من التقليد طبقا للنقل من دائره المعارف الكتابيه. التقليد ده جاء عن طريق اكليمندوس السكندري. اكليمندوس السكندري يقول ان بولس كان متزوجا ولكن ترك زوجته في فيليبي حتى لا تعوق عن التجوال. يعني بولس كان متزوج طبقا لكلام اكليمندوس السكندري، كان متزوج ولكن ساب مراته في فيليبي علشان ما تعقوش عن التجوال. وبصراحة معاه حق، يعني واحد راح ياخد مراته معاه مش ناقصه وجع دماغ، حلوه تعقه من التجوال، يعني كان ممكن يعمل لها جراب ويشيلها في جيبه، والله اعلم. المهم ان بولس كان متزوج طبقا لتقليد اكليمندوس السكندري، ولكن سابها في فيليبي علشان لا تعيقه عن التجوال، وكان يشير اليها في فيليبي 4:3 الى هذه الزوجه في فيليبي الاصحاح الرابع العدد 3: نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص. ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع اكليمندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياه. كان طبعا شايفين بيكلم مراته في صيغه المذكر، بعدين قلب مؤنث، شكله كان بيدلعها شويه، يعني بيقول لها يا شريك المخلص. يا شريكي المخلص. نعم أسألك أنت أيضا، أسألك ليس أسألك، المهم أنت أيضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي. ده الدليل بتاع الكريمين السكندري إن أو التقليد اللي تسلموه منه طبقا لدائرة المعارف الكتابية إن هو كان متزوج وكان يشير إلى امرأته في هذا النص. طيب ولكن سألها في فيليبي لكي لا تعوقه عن التجوال. في دليل آخر بيستندوا إليه إن بولس كان متزوج. في حاجة يا جماعة عند اليهود اسمها مجمع السنهدرين أو مجمع السنهدريم بالنون أو بالميم. إيه مجمع السنهدريم أو السنهدريم؟ ده عبارة عن لجنة اللي هي الرئاسة الدينية العليا لليهود. الرئاسة الدينية العليا لليهود بتتكون من 70 شيخ أو من 70 شخص. طيب بيقولوا إن بولس كان طبقا لنص هنقرأه دلوقتي إن بولس كان من أعضاء مجمع السنهدرين، ولكن أعضاء مجمع السنهدرين دول لازم يكونوا متزوجين ومخلفين كمان. في نص هنقرأه دلوقتي، تعال نقرأه الأول بعدين نعلق عليه. النص ده في أعمال الرسل 26:10-11، أعمال الرسل 26:10-11 يقول: وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين. يعني دخل ناس سجن كتير جدا. شايفين بيتكلم مع نفسه ازاي؟ انا دخلت ناس كتير، حبست ناس كتير جدا من القديسين، اخذ السلطان من قبل رؤساء الكهنة. انا اخذت السلطان منين؟ من قبل رؤساء الكهنة. طيب كنت من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك. يعني اللي كان بيتقتل منهم كنت انا اللي بعمل له القرعة علشان يموت. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا. طيب وأضطرهم إلى التجديف. شايفين؟ يا سلام عليك والله، ولد ولد يا بولس من يومك كان بيضطرهم للتجديف، كان عايز يخليهم يجدفوا أي شكل أشكال. وإذا أفرط عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، وكان كمان بينفيهم ويطردهم في الخارج. فطبقا للكلام ده جماعة احنا قلنا مجمع السنهدرين، قلنا ان مجمع السنهدرين او مجمع السنهدريم اللي هو الرئاسه الدينيه العليا لليهود المكون من 70 شخص اللي هو مكون من رؤساء الكهنه. فكان بولس بيقول انا اخذت السلطان منهم، وانا اللي كنت بلقي القرعه على الناس اللي يقتلوا منهم، وانا كنت بخليهم يجدفوا، وانا كنت بنفيهم. اذا بولس كان ليه سلطه في مجمع السنهدرين، واعتبروا البعض ان بولس من اعضاء مجمع السنهدرين. واعضاء مجمع السنهدرين دول يا جماعه لازم يكونوا متزوجين ومخلفين كمان. لازم يكونوا متزوجين ولازم يكون عندهم اولاد. في الحاله دي ممكن تنضم لمجمع السنهدرين. اذا يا جماعه الادله القائمه اللي بتقول ان بولس كان متزوج، التقليد بتاع كليمنت السكندري ان بولس كان متزوج كان بيشير لهذا في اعمال الرسل 4:3، والتقليد ده اشار اليه وتمت الاشاره اليه في دائره المعارف الكتابيه. طيب طبعا تحت عنوان بولس. وان طبقا للنصين دول ان بولس كان من مجمع السنهدرين، ومجمع السنهدرين ده لازم يكون متجوز ومخلف كمان. في راي اخر هو لكن راي ضعيف، يقول ان بولس ما كانش متزوج. وبيستند النص اللي هو في كورنثوس الاولى 7:8، النص ده ضعيف جدا ضعيف جدا، ولو مشيناه او نقدر نوفقه مع تقليد اكليمندوس السكندري 7:8 يقول: ولكن اقول لغير المتزوجين، يعني اللي هم ما اتجوزوش، وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا. هيقول بولس بيقدم وصية لغير المتزوجين، يعني حد ما اتجوزش، وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، يعني إذا فضلوا زي ما أنا. طيب بولس دلوقتي لما كان بيكرس هل كان مع حد؟ لا، لحظة واحدة، أخي مسلم صح يا اختنا منار، هو اصلا ترك زوجته في فيليب، يعني هو قاعد من غير زوجه، فهو بيقول لهم برضه خليكم زي قاعدين من غير زوجه، ولا يوجد اي هناك اي تعارض ولا اي اشكال. هو ساب مراته هناك في فيليب، فهو بيقول غير المتزوجين والارامل انه حسنا لو اذا لبثوا كما انا، يعني افضل ليكم لو فضلتوا زي. طب زي ايه؟ ها، ما الارامل دول ما كانوا متجوزين. الارامل دول كانوا متجوزين واجوازهم بقى اتكلوا على الله، يعني كان في حد متزوج في الوقت ده وانفصل عن زوجه بسبب ان زوجه مات، فكان قاعد من غير زوج، وبرضه متزوج قاعد من غير زوج، وبرضه بولس قاعد من غير زوجه. اذا الارامل والغير متزوجين زيهم زي غير بول زي بولس قاعدين من غير زوجه. فهذا لا يتعارض ابدا مع تقليد اكليمندوس السكندري الذي كان يقول ان بولس كان متزوج. ف طيب فهمت النقطة دي؟ إذا ده النص الوحيد اللي بيستدلوا بيه النصارى تقريبا إن بولس ما كانش متزوج، وحتى تقليد إكليمنت السكندري بيقول لك هو مرفوض. مرفوض ليه؟ يقول لك بسبب النص ده. طب ليه بسبب النص ده؟ ليه؟ ليه بسبب النص ده لما أنت ممكن توفق ما بين الاثنين ومفيش أي تعارض؟ إن إكليمنت السكندري بيقول إن هو ترك مراته هناك في فيليبي علشان لا تعوقه من التجوال. هننتقل لمعلومة تانية ناخدها عن بولس، إن بولس كانت اللغة بتاعته اليونانية، لأن طرسوس دي كانت بتتكلم اللغة اليونانية. طرسوس اللي اتولد فيها بولس كانت مدينة تركية زي ما قلنا، وكانت بتتكلم اللغة اليونانية، فكانت برضو اللغة بتاعت بولس اللغة اليونانية. كان بولس في بعض الرسائل بتاعته متأثر بالشعر اليوناني والفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية، لا وبيقتبس منها كمان، وبيقتبس منها من الشعر اليوناني ومن الفلسفة اليونانية، وما عندوش أي مشكلة في كده. طيب تعال نقرأ الكلام ده. يقول بولس في أعمال الرسل 17-28، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته. كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. أدي بولس بيقتبس من شعراء اليونانيين يلي جايين بتفتروا على الإسلام وما إلى، أدي بولس عمال بيقتبس منين؟ من اليونانيين دول مين؟ عباد الوثن، عباد الأوثان، لأننا أيضا ذريته، لأننا أيضا ذريته. سبحان الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أدي الوثنيين بيعتقدوا بإيه يا جماعة؟ بابن الله وابناء الله والكلام ده. ادي بولس بيقول الكلام ده، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شرائكم ايضا، لاننا ذريته. اذا حته ذريه الاله واحنا ابناء الله، الكلام ده دي الفلسفه اليونانيه، عبده الاوثان والاصنام. وبولس تاثر بالفكر ده واقتبس منهم، لاننا ايضا ذريته. اذا فكره ذريه الاله وما الى ذلك، وان احنا بقى ابناء الله والكلام ده، ده كلام وثنيين. طيب خلينا نكمل. يقول بولس أيضا في كورنثوس الأولى 15-33، لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. الكلام ده برضو بولس اقتبسه طبقا لتفسير على ما أذكر تدرس أعكم مرتي، لكن ده واضح في دائرة المعارف الكتابية. دائرة المعارف الكتابية يقول إن هذا النص كان من اقتباسات بولس من الشعر والفلسفة اليونانية. هذا الاقتباس، المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة، والمرجع هو دائرة المعارف الكتابية. وبالمناسبة دائرة المعارف الكتابية هو مرجع رئيسي وأساسي لطلاب الكلية الإكليريكية الأرثوذكسية، اللي هي كلية البابا شنودة، اللي هي كلية البابا شنودة. ده مرجع من المراجع الأساسية، وبيستشهدوا بها دائما في دراستهم تحت عنوان بولس، تحت عنوان بولس، تحت عنوان بولس مكتوب كده صفحات كتيرة، فأنا حاولت أن ألخصها لكم بقدر الإمكان. طيب إن ده من ضمن الاقتباسات اللي اقتبسها بولس من الفلسفة اليونانية والشعر اليوناني. طيب مش بس كده، ده بيقتبس من أنبياء اليونان، بيقتبس من الأنبياء اللي كانوا عند اليونانيين. تعال نقرأ و13، بل بالعكس ده يؤكد على صدقها كمان في رسالة تيتس 1:12-13. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص، قال واحد منهم، ها من اليونانيين، وهو نبي لهم خاص. طيب الكريتيون دائما كذابون، وحوش رضية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة. بولس يؤكد على كلام هذا النبي، بولس يؤكد على كلام هذا النبي، يقول لك وهو نبي خاص لهم، الكريتيون دائما كذابون، وحوش رضية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة. فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. بولس بيقول إن النبي بتاع اليونان ده بيصدق على كلامه، أنت راجل صادق بالفعل، وأنا دي شهادة صادقة، علشان كده أنا هوبخهم علشان يكونوا أصحاء في الإيمان. دي كانت من ضمن الاقتباسات اللي اقتبسها بولس، في اقتباسات كثيرة إن شاء الله أبقى أجيبها لكم طبعا من بعد الدورة دي، الليفل الثاني او المستوى الثاني، لكن بس مش حابين نكبر الامر عليكم. ان بولس اقتبس من الشعر اليوناني ومن الفلسفة اليونانية ومن انبياء اليونانيين، وفكرة ان ذريه الاله وما الى ذلك دي اقتبسها بولس من اليونانيين والفلسفه اليونانيه والشعر اليوناني. اول ظهور ظهر بيه بولس في العهد، ما اعتقدش يا معاذ، اول ظهور ظهر بيه بولس في العهد الجديد ظهر كمضطهد كحرامي، ظهر كمضطهد كحرامي. هنتعرض لكلمة الكنيسة، فالكنيسة مش المقصود بيها اللي احنا بنشوفها بقى، وكنيسة وعليها صليب وفي شخاليل جوه واعتراف ورشم وجرن معمودية، لا ابدا. الكنيسة جماعة المؤمنين، الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين. طيب، فبولس اول لما ظهر في العهد الجديد ظهر كمضطهد وظهر كمضطهد عفوا وظهر كحرامي. نقرأ الكلام ده وشارك في قتل تلميذ من تلاميذ يسوع، وشاهد وشارك وكان فرحان في قتل تلميذ من تلاميذ يسوع. نقرأ الكلام ده في أعمال الرسل 7:58، وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، بيتكلموا عن استيفانوس تلميذ يسوع كان من ضمن تلاميذ يسوع. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، قلعوا الهدوم بتاعتهم عند رجلين شاول. بيفكرني بنفسي والله، لما كنت صغير بكت من المدرسة كنا بنوقف كده واحد تخين ما بيعرفش يلعب كورة، ونحط عنه شنط المدرسة وقمصان المدرسة وبناطيل المدرسة، ونقعد باللبس الرياضي لما بنكت يعني في الشارع او نروح النادي كده ونروح نلعب فيه، فكان واحد ملوش في الكورة بس نجيبه يقعد يخلي باله من الحاجة. نفس الامر برضه، نفس الامر، كانوا ايه سايبين الهدوم بتاعتهم عشان يعرفوا يضربوا، المهم سايبينها عند بولس. في أعمال الرسل 8:1، وكان شاول راضيا بقتله، بقتله، كان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة. بولس كان فرحان وكان راضي بقتل استيفانوس، وحدث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة مع بعض الرسل. وأما شاول، يا سلام، في 8:3 من أعمال الرسل، وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة. يا سلام يا سلام، رسول من صغرك بجد، أين أنت من إرميا يا بولس؟ بجد فين بولس من إرميا؟ إرميا ده اللي كان الرب بيقوله في إرميا 1:4-5، قبلما تخرج من البطن عرفتك وجعلتك نبيا وقدستك للشعوب، وقدستك وجعلتك نبيا للشعوب. ده إرميا من بطن أمه، مقدس ونبي من بطن أمه. لكن بولس يا سلام، شوفوا السيرة العطرة، كان بيشارك فات للتلاميذ وكان فرحان. واما شاول فكان يسطو على الكنيسه بس كده، لا، وهو يدخل البيوت، يا سلام، بيعتدي على البيوت كمان، بيعتدي على البيوت مش بس الكنيسه، ويجر الرجال ونساء ويسلمهم الى السجن. حتى النساء يا راجل، ده انت شهم جدا، ده انت شهم جدا، كان بيجر الستات والنساء رجال اي حد ويرمي في السجن. طيب، ده في اعمال الرسل 8:3. هناك شهاده اخرى في اعمال الرسل 9:1 يقول: وأما شاول فلم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة إلى نهاية النص. كان بيشارك في قتل تلاميذ الرب، كان بيشارك وبيهدد بقتل تلاميذ الرب، وكان بيهيج الناس أو بيهيج رئيس الكهنة علشان يقتلهم، وكان بينفث، يعني تحس إنه شيطان متجسد، شيطان متجسد مع سبق الإصرار والترسف. أقول لك أنا ما أقتلش، لا، أنا حرضه على القتل بس. أقتل؟ لا أبدا، ما يصير، والله ما يصير، لا، أنا حرض على القتل، أقتل لا ما يضرش، أنا ماليش فيه. طيب، ده اللي كان بيقول. وبيعترف بولس إنه كان مضطهدين الكنيسة في نصين، اللي هو في كورنثوس الأولى 15:9، وما عندوش مشكلة إنه يعترف إنه مضطهد للكنيسة في كورنثوس الأولى 15:9، وأنا شايف إن بولس صدق بجد. كورنثوس الأولى 15:9، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعي أو يعني يطلق علي لقب رسول، لأني اضطهدت كنيسة الله، لأني اضطهدت كنيسة الله. أنا يا جماعة ما استحقش أن أنتوا حتى تسموني رسول. أحسنت والله، جد أحسنت، أحب فيك التواضع، بس مرة لي متواضع، مرة لي أعمل لك أنا عملت وسويت، فشخصيته محيرة جدا لو حب يحللها نفسيا. المهم، هو الذي لست أهلا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، أنا مضطهد، يعني اضطهدت الكنيسة جماعة المؤمنين كتير جدا. طيب، بيقول برضو الكلام ده في فيليبي 3:6: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، يعني يا جماعه من ناحيه الغيره لا ده انا دمي حامي قوي واضطهدت الكنيسه. لذلك ما عندوش اي مشكله ان هو يعترف بانه كان يضطهد وكان مضطهد للكنيسه، ولا يوجد هناك اي اشكال على ذلك. طيب يعني ان هو اتعلم على ايد مين؟ ها قلنا ان هو اتعلم على ايد مين؟ اتعلم على ايد مين؟ اتعلم على ايد مين؟ عم نقول مين يا سيف الحق؟ ولا اسمه غملائيل. غملائيل. طيب البعض استغرب زي ما هنقرأ من دائرة المعارف الكتابية ان بولس اتصرف تصرف ما انزل الله به من سلطان، اضطهاد الكنيسه وما الى ذلك. شوفوا بيقول ايه في دائره المعارف الكتابيه، وهذا لم يكن من تعليم اليهود ولا تعليم غملائيل. يعني اللي عمله ده مش من تعليم اليهود ولا من تعليم غملائيل. امال ايه اللي انت عملته ده؟ شوف بيقول ايه. ويرى البعض ان هذا العمل لم يكن يليق بتلميذ نابه من تلاميذ معلم واسع الفكر متسامح مثل غملائيل الاول. بقول لك يعني ما ينفعش الكلام ده، ويرى البعض ان العمل ده ما يليقش ابدا بواحد من تلاميذ غملائيل. ما يصير ان واحد من تلاميذ غملائيل اللي هو كان متسامح وان هو يضطهد الكنيسه وما الى ذلك، لان ده اصلا ما كانش من تعليم اليهود ولا من تعليم غملائيل. طيب ويرى البعض ان هذا العمل لم يكن يليق بتلميذ نابه من تلاميذ معلم نابه من تلاميذ معلم واسع الفكر متسامح مثل غملائيل الاول. فكلمات غملائيل في الأعمال، سفر أعمال يعني الإصحاح الخامس من العدد 34 ل 39، اللي هي بتدل على التسامح مثل الاعتدال في وسط جو من السعار المجنون. يعني تعليم غملائيل اللي ذكرت في أعمال الرسل الإصحاح الخامس من العدد 34 ل 39 وبيوصيهم بالاعتدال والتسامح وما إلى ذلك. فالعمل بولس ده إن اضطهاد الكنيسة ويشارك في قتل التلاميذ وينفث علشان التلاميذ دول يقتلوا، الكلام ده ما كانش من تعليم غملائيل ولا من تعليم اليهود. لكن حاولوا يبرروا الكلام ده، يقول لك عادي موسى قتل، بيقولوا كده. يقول لك لكن يمكن في إدارة المعارف الكتابية يمكن تبرير هذا الأمر بنصوص كتابية، وهو إن برضو موسى قتل المرتدين الكفرة وما صبرش عليهم. جد كلمة الكفرة والمرتدين موجودة في دائرة جماعة كل الاقتباسات اللي أنا بقولها وكل القصة دي من دائرة المعارف الكتابية. طيب أنا ما بجيب حرف من عندي ولا هجيب أي حاجة من عندي، ده كل ده من دائرة المعارف الكتابية. طيب إن كنت بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إن هما بيحاولوا يبرروا الأمر ده بشكل كتابي، يقول لك موسى قتل الكفرة المرتدين أو الكفرة، وفي شك في في في اقتباس آخر اللي هم المرتدين والإله ما صبرش عليهم والكلام ده. فيقول لك إن برضو كان من حق بولس بما إنه يهودي متعصب يعمل نفس الأمر ده. طيب ده كان بولس. بولس يا جماعة ما كانش من التلاميذ الاثنى عشر، ما كانش من التلاميذ الاثنى عشر. التلاميذ الاثنى عشر معروفين، بولس ما كانش منه. بولس اتولد من بعد يسوع تقريبا من بعده بعشرين سنة. يعني كان عشرين سنة يسوع عنده عشرين سنة، كان بولس لسه عنده في اللف يعني عنده يوم ولا اتنين. طيب ده تقريب، بالتقريب ممكن يكون اتولد قبل كده، وانا برجح كده ان هو كان اتولد قبل كده. طيب ابتدت رسالة بولس او التكريز او يقول لك ان انا بقيت رسول امتى؟ من بعد رفع المسيح بما لا يقل عن اربع سنين. يعني يسوع في النصارى او في كتاب النصارى اتقتل واترفع، عدت سنة واثنين وثلاثة واربعة ما كانش فيه بولس، ما كانش فيه حاجة اسمها بولس. لا من بعد رفع يسوع النصارى باربع سنين ابتدى بولس يقول ان انا رسول، وابتدى ان هو يحاول يدلل على الكلام ده. طيب ولازم نعرف معلومة مهمة جدا، خلاص أجل المعلومة دي إن شاء الله هبقى لكم بعدين، إن بولس بعد يسوع بأربع سنين بعد الرفع ادعى إن يسوع ظهر له. ظهر له إزاي وإيه كيفية الظهور الكلام ده هنبقى نشوفه فيما بعد في المحور الثاني أو الموضوع الثاني، تحريفات بولس في المسيحية. طيب بولس بعد ما ادعى ان يسوع ظهر له سافر لمدة 3 سنين، سافر في دمشق، وده شيء بالترجيح، او اللي هو اكيد مش بالترجيح ان هو الى دمشق، لكن بالتحديد في صحراء النبطيين، ده بالترجيح بقى اللي هي صحراء النبطيين، لكن هو راح دمشق، لكن هو راح دمشق يعني عاش في وسط العرب شوية، قعد 3 سنين. عمل فيهم ال3 سنين دول يا جماعة؟ عمل فيهم ايه ال3 سنين؟ تعالوا نقرأ ونشوف بولس عمل ايه في ال3 سنين دول. يقول في غلاطيا الاصحاح الاول والعدد 15 ل 19، من 15 ل 19: ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيه ليبشر بين الامم. ان الاله ده اعلن ابنه فيه اللي هو يسوع، يعني اعلنه فيه. بولس شوف يا جماعه بيقول ايه، ان الله بيتكلم عن الله، ها؟ لكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيه. ابنه مين؟ هو يسوع. يعني حتى كمان تفهموا من الكلام ده ان عمر ما كان بيعتقد ان يسوع هو الله، لكن لا اشكال اقصى حد ليه ان هو كان يعتقد ان هو ابن الله، لا اكثر ولا اقل. طبعا ده جايبه من الشعر اليوناني. المهم خلينا نكمل. ان يعلن ابنه فيه لابشر بين الامم للوقت لم استشر لحما ولا دما، ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي. شوف يا جماعه انا بيقول لك ايه، لكن لما الاله بقى ايه ايدني واعلن ابنه فيه علشان ابشر بالامم، ما رحتش استشرت حد، ولا حتى رحت لاورشليم علشان استشير الرسل الذين قبلي، بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت ايضا الى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب. بيقول يا جماعه بعد ما الرب ظهر لي والكلام ده، هوب راح على بلد عربيه بالتحديد دمشق، قعد هناك ما خدش مشوره حد، ولا صعد لاورشليم علشان ياخذ مشوره الرسل الذين قبله ولا اي شيء. قعد هناك 3 سنين وراح على اورشليم علشان يتعرف على بطرس، وشاف يعقوب اخو الرب، اخو يسوع يعني، الرب كان له اخوات. المهم في شيء مهم ممكن نقدر نستفيده من الكلام ده، ايه هو؟ بس ما اعتقدش ان حد هيوصل له، مش عارف ليه، انا عندي احساس بكده جد، اللي هيوصل له من النصوص دي هيكون استاذ ويقدر يعمل، او يعني فعلا استاذ وعمل ربط بين المحاضرات اللي احنا اخذناها. في شيء نقدر نستفيده، انا عارف ان دماغكم هتروح لبعيد جدا ومش توصلوا للي انا عايزه، فلو سهلتها انت تعرفوا، لكن اقرا لكم النصوص مره تانية لمحاوله ايه استرجاعنا ونشوف ايه اللي حصل. يقول ان الاله اعلن ابنه فيه ليبشر بين الامم للوقت لم استشر لحما ولا دما، ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت ايضا الى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكن لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب. ها ايه؟ ايه الامم؟ يعني عشان تكيت على كلمه الامم هنقول الامم، مالهم الامم؟ اهم حاجه ان عايزين نجاوب، مش عايزين يعني انا اجاوب علشان اسمي جاوبت، لا عايزين نفكر، عايزين نفكر. ماشي دي معلومه ومعلومه جيده، لكن مش ده المقصود. ان هو كان رسول للامم، ان هو كان رسول للامم، في حاجه مهمه، حاجة مهمة. طب نقول امرين لله عشان وقت التسجيل. ان بولس يا جماعة قلنا ان هو ابتدأ بعديه ب4 سنين، بعد يسوع ب4 سنين، ما صعدوا الكلام ده، طيب؟ وقعد 3 سنين في دمشق في بلد عربية يعني، وبالتحديد زي ما قال ثم رجع الى دمشق، يعني قعد في بلد عربية تقريبا صحراء البنطيين، وبعدين راح لدمشق، وبعد ال3 سنين دول صعد الى اورشليم. طيب ماشي، لما يستشر احد من التلاميذ فهمنا منها ايه؟ ان بعد 7 سنين من رفع المسيح ما كانش بطرس خرج يكرز للامم. ليه؟ اذا كان بطرس كان المفروض واخد امر من يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، ليه يعقوب ما خرجش وكرز للامم؟ ليه ما كانوش بيعملوا بوصيه يسوع؟ لا مش حكايه انهم مخترع التبشير للامم، نستفيد منها ان اصلا الوصيه اللي كانت بتقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم زي ما احنا ما نسفناها في المحاضره اللي فاتت، عفوا اللي قبل اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها، ما كانتش موجوده. ان بطرس ويعقوب اخ الرب من الرسل، بيقول لك كانوا في اورشليم. الله، طب انت ليه رحت لهم اورشليم؟ ايه اللي مخليهم موجودين في اورشليم لما يسوع اداهم وصيه للتكريز في خارج الامم، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم؟ ليه؟ طبعا احنا نسفنا الكلام ده بادله بما لا يدع مجالا للشك، ان الوصيه دي اصلا ما كانتش موجوده، وان الكلام ده كله كلام غريب، ولا حتى يسوع قال الوصيه دي، ولا حد تتبعها، ولا حد عمد باسم الاب والابن والروح القدس وخرجوا للامم نتيجه الاضطهاد اللي حصل بسبب قتل استفانوس وما الى ذلك. يا ريت تذاكروا المحاضره دي، من اهم المحاضرات اللي اتكلمنا فيها عن خصوصيه رساله يسوع، عن كلمه الامم، وعن نص التثليث يوحنا 28:19. يا ريت الاخوه يذاكروا شويه ان شاء الله، يذاكروا شويه. طيب بولس يا جماعه اثناء الثلاث سنين اللي قعدهم دول، من بعد ما راح الدولة العربية صحراء البنطيين ودمشق، قعد ثلاث سنين ابتدى يفهم العهد القديم مرة تانية ويعيد سياقه بناء على ان يسوع هو مركز العهد القديم. يعني حاول بقى يجيب هات نبوءات ولبس، هات اقتباسات ولبس، فسر على مزاجك. قال لك هو بيعيد تفسير النصوص مرة تانية وفكره مرة تانية خلال الثلاث سنين دول، ده طبقا لدائرة المعارف الكتابية. أنا ما بجيب شيء من عندي، طبقا لدائرة المعارف الكتابية. الفترة اللي قعد بيها دي قعد بقى يعيد فهمه وأفكاره مرة تانية. طيب تعال نقرأ الكلام ده، نشوف رجع بإيه يسوع في أعمال، عفوا بولس في أعمال الرسل 9:19 لغاية 21. يقول النص: وتناول طعاما مع التلاميذ الذين في دمشق اياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. اي اول حاجه ابتدى يكرز بيها بعد ما رجع من دمشق، ان هذا هو ابن الله. طيب فبوت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ يعني مش ده اللي اهلك الناس اللي كانوا بيقولوا ان يسوع ابن الله؟ مش ده الراجل اللي هو اهلكهم في اورشليم وقد جاء الى هنا ليسوقهم موثقين او موثقين الى رؤساء الكهنه؟ جاي بيسوقهم مربوطين الى رؤساء الكهنه. الناس استغربوا، ايه ده؟ راح دمشق ثلاث ايام، عفوا ثلاث سنين حاله اتشقلب، رجع قال لك ان ده ابن الله، ان يسوع ده يا جماعه هو ابن الله، وان يسوع هو المسيح المنتظر لبني اسرائيل. هم اليهود فاكرين هذه الفكره، ان رافضين هذه الفكره، ان يسوع يكون هو المسيح المنتظر او المسيح المنتظر. الى الان يا جماعه اليهود ينتظرون المسيح، الى الان اليهود ينتظرون المسيح، بيقولوا ان يسوع اللي جه ده ادعى ان هو المسيح، لكن ده مش هو المسيح، ده كان شخص كذاب وما الى ذلك. طيب فخلال الثلاث سنين دول يا جماعه اللي انا اقدر افهمه، ان بولس بعد ما رجع منهم وطبقا لدائرة المعارف الكتابية، انه ابتدى يعيد مفهومه ويعيد افكاره مرة تانية، ويعيد فهمه للعهد القديم، ويعيد فهمه لنبوءات العهد القديم على اساس ان يسوع هو مركز هذه النبوءات، وان النبوءات دي بتتكلم عن يسوع، رجع يقول الكلام ده. فانا افهم من الكلام ده ان بولس قعد ثلاث سنين يخترع العقيدة النصرانية الجديدة اللي جاي يكرز بيها. قعد ثلاث سنين يخترع، هيعمل ايه طيب؟ الناس دول عايزين نظلهم، خطرهم على اليهود وما الى ذلك. قالك لا، لازم ادخل جواهم مخرب، وده فعلا اللي عمله. رجع على طول: يا جماعه يسوع ده ابن الله. ايه ده؟ سبحان الله، مغير الاحوال. الناس استغربوا، مش ده اللي كان بيقتل اللي بيقولوا ان يسوع ابن الله؟ مش ده اللي كان بيقتل اللي بيقولوا ان يسوع هو المسيح وكان بيجرجرهم مربوطين لرؤساء الكهنه؟ سبحان الله، مغير الاحوال. طيب فخلال الثلاث سنين دول كان بيعيد فكره مره تانية زي ما بتقول دائره المعارف الكتابيه. بولس قال شيء مهم جدا جدا جدا جدا، واجهته مشكله في اختراع عقيده النصارى. ايه المشكله دي؟ الصلب. ازاي يقنع اليهود ان يسوع اتصلب اذا كان هم اللي صلبوه ومشاركه الرومان، واتصلب على اداه قتل الرومانيه؟ اقنعهم ازاي بالصليب؟ مشكله بجد، فعلا فعلا مشكله. يعني تخيل يا جماعه، احنا عندنا في مصر القاتل بيتعدم، فاحنا رحنا جايبين واحد قاتل رحنا عدمناه. طيب فجاي واحد عايز يقنعك بقى ان الشخص ده اتعدم بسبب خطيه اصليه، او بسبب ان الاهلي خسر من الاسماعيلي لا قدر الله 4-2، فانت تقول يا عم ما في ما غيره اتعدم كذا مره، مش مشكله يعني، مش قضيه. فده هتسبب لك مشكله، انا مش قادر اقنع الناس. فكان بيسميها دايما عثره الصليب. عثرت الصليب، ده كان لفظ بيطلقه بولس، عثرت الصليب. تعال نقرا النصوص ونشوف احنا نقدر نفهم منها ايه. يقول بولس في كورنثوس الاولى 1 23، في كورنثوس الاولى 1 23: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثره ولليونانيين جهاله. ان احنا بنكرز ان يسوع بقى مصلوب، لليهود عثره ولليونانيين جهاله، يعني الناس دول ما كانوا بالنسبه لهم عثره، بالنسبه لليونان دول انها عالم جهله، لان هم اللي كان اصلا اتصلب على اداه قتل يونانيه، عفوا ده بيتكلم اداه القتل كانت رومانيه، عفوا انا خلطت بين الاثنين، خلطت ما بين ان بولس هنا بيقول ان يسوع المسيح اللي احنا بنكرز بيه مصلوبا عثره لليهود ولليونانيين جهاله، ما يعرفوش اي شيء عن هذا الامر. وفي غلطيه 5 ضمه جدا: واما انا ايها الاخوه فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت، عثرة الصليب قد بطلت. طب يا جماعة، لما هو يكرر عثرة الصليب وإن الصليب ده عثرة بالنسبة لليهود، نفهم من كده شيء مهم، إيه هو؟ ما أعتقدش برضه إن أنت هتوصلوا، مش بهبط نعزمكم، لكن بجد لو وصلنا لحاجة جميلة جدا ما شاء الله يعني. يعني إيه بولس لما يقعد يقول لليهود، لليهود عثرة الصليب، الصليب عثرة، عثرة الصليب، الصليب عثرة، مش تقدروا تفهموا الصليب عثرة الكلام ده لمين؟ لليهود. نفهم ايه؟ ها؟ مش ان المسيح لم يصلب ازاي يعني؟ يعني فكر بعيد جدا. ها؟ نفهم من كده حاجة مهمة. ماشي، وعارف انهم مش هيصدقوه، لكن يعني ليه بيقول لهم عثرة الصليب؟ معنى عثرة ان الشيء ده مش واضح بالنسبة لهم. لا فكركم راح بعيد. طيب لما يقولون عثرة، معنى كده ان فكر الصلب ده مش واضح بالنسبة لهم، ومعنى ان فكر الصلب مش واضح بالنسبة لهم يبقى فيش اصلا نبوءات بتتكلم عن الصلب، لان لو كان في حاجة بتتكلم عن الصلب واضحة في العهد القديم ان في اله يصلب او ابن الله يصلب كان شيء يبقى عثرة، يعني يبقى شيء بديهي، شيء سهل جدا عادي، ده شيء ما فيش مشكلة، عندكم نبوءات يا جماعة بتتكلم في انسان يتصلب اهو الانسان يتصلب مش عثرة. لكن لما يقول لك اصل عثرت الصلب عند اليهود، ليه يا عم بتقول عثر؟ مش انتوا بتؤمنوا ان في نبوءات؟ هنا بيؤكد ويقر بولس ان مفيش حاجه في العهد القديم ولا بتتكلم عن صلب ولا يحزنون ولا ابن الله يصلب ولا اله متجسد يصلب، وفعلا فعلا فعلا لا يوجد في العهد القديم، لا يوجد في العهد القديم اي حاجه بتقول ان ابن الله يصلب او اله متجسد يصلب، ولا الكلام الغريب اللي هم بيقولوه او بيدعوه النصارى. وحتى كمان في العهد القديم كانت تهمة التجديف هي الرجم، يعني إنسان جدف يترجم، بعد ما يترجم يعلقوه على خشبة عشان يكون عبرة لمن يعتبر، عشان يكون عبرة لمن يعتبر. والكلام ده تقدروا تقرأوه في دائرة المعارف الكتابية تحت حرف الصاد كلمة صليب، كلمة صليب، إن تهمة التجديف عند اليهود كان عقاب بتاعها الرجم، من بعد الرجم بيتعلق على خشبة، على خشبة وبيتعلق عليها علشان يكون عبرة لمن يعتبر. إضافة معلومة عابرة مش عارف ممكن تفيدكم ممكن ما تفيدكمش، إن يسوع طبقا للعهد الجديد كلمة الصليب التي وردت في أعمال الرسل كلها تقريبا بنسبة 90% من كلمة الصليب التي ذكرت الترجمة بتاعتها تري، الترجمة بتاعتها تري. تري يعني إيه؟ يعني يقول لك يسوع اتعلق على الصليب، في الترجمة الإنجليزية hanged on the tree، شجرة، شجرة. دور على أي نص في أعمال الرسل يقول لك hanged on the tree، hanged on the tree، لأن مش حاجة في العهد القديم بتقول صليب، ولم يذكر أصلا في العهد القديم كلمة صليب. كل التراجم الإنجليزية King James Version والدارب اللي هم المفروض متاخدين من مرصة واحدة بيقولوا hanged on the tree، اللي هو اتخنق أو اتعلق على خشبة أو على شجرة. معلومة برضو إضافة ليكم، إن يهوذا المسخريوتي أو يهوذا الإسخريوتي المفروض إن هو مات شق نفسه، برضو مذكور عنه في الترجمة الإنجليزية hanged on the tree، شنق نفسه hanged on the tree، برضو قير عن يسوع hanged on the tree، نفس الأمر نفس الأمر. دي بس كانت معلومة عابرة، ان الصليب يا جماعة الكلام ده في اعمال الرسل ان يسوع تعلق على الصليب، والكلام ده المقابل او المفهوم او المراد ان هو شجرة او خشبة مش صليب، لان الصليب ده نكرة اصلا في العهد القديم طيب، والكلام ده تؤكد أدلة المعارف الكتابية تحت حرف الصاد كلمة صليب يؤكدون على ذلك. طيب نرجع تاني للي احنا كنا بنتكلم فيه لكلام بولس، واخر حاجة كنا وصلنا لها ان هي عثرت الصليب. بولس يا جماعة كتب او نسب اليه في العهد القديم، العهد القديم كم صفر؟ ها العهد القديم كم صفر؟ عفوا الجديد الجديد الجديد الجديد كتير كتير كتير كتير. ها العهد الكتير كام؟ فكرني بكرومب والله. كتير كتير سيبك انت. ها 27، جميل جدا. بولس كتب منه 14 صفر من اصل 27 صفر العهد الجديد. شفتوا كتب قد ايه؟ شفتوا كتب قد ايه؟ يعني فرق قد ايه؟ 7 اصفار بس، 7 اصفار الباقي يعني 14. فعلشان كده في الموسوعة دائرة المعارف الكتابية الفرنسية على ما اذكر تقول ان بولس هو مخترع ومؤسس العقيدة المسيحية. حتى في كتاب الخالدون المئة بتاع مايكل هارت بيقول ان بولس مؤسس العقيدة المسيحية. ده مؤرخ يقولك ادي هو ده بولس مؤسس ومخترع العقيدة المسيحية. وحتى دائرة معارف الكتابية الفرنسية تؤكد على ذلك ان هو مخترع العقيدة المسيحية وهو مؤسسها فعلا. كتب 14 رسالة او 14 صفر. ده من اصل ايه؟ ده من اصل 27. من اصل 27 يعني فرق قد ايه؟ 4 و7 11 صفر. طيب ده فضلا عن ان لوقا بيقول ان هو كان تلميذ، عفوا لوقا، نعم لوقا كان تلميذ لبولس. لا اذكر، لا مرقس، عفوا مرقس، مرقس كان تلميذ لبولس. ومرقس هو كتب انجيل من الاجيل زي ما هم ما بيدعوا، زي ما هم ما بيدعوا ان لوقا كان تلميذ، يعني برضه تقدر تقول 15. طيب نرجع لموضوعنا تاني. على ما اذكر تقريبا برضه لوقا كان قيل، على ما اذكر لكن مش متاكد من المعلومه دي، ان كان برضه من تلاميذ بولس. ومفروض ان لوقا كتب انجيل لوقا زي ما بيدعي النصارى، وكتب اعمال الرسل زي ما بيدعي النصارى، زي برضه ما بيدعي النصارى. فبولس ليه تاثير كبير جدا في العهد الجديد. اول حاجه اتكتبت في العهد القديم الجديد يا جماعه هي الرسائل، هي الرسائل. اول حاجه اتكتبت في العهد الجديد قبل كتابه الاناجيل هي الرسائل. رسائل بولس كانت اتكتبت كلها، كانت مكتوبه قبل ما يبتدوا بقى في كتابه الاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه كتبت زي ما بيدعي النصارى من يعني كان اخرهم لغايه تقريبا سنه 110، من سنة 90، من 90 ل 110 كانت خلاص الأربع أناجيل كتبت وما إلى ذلك. فكانت أول حاجة كتبت كانت الرسائل بتاعة بولس. هنلاحظ شيء مهم جدا، بولس ده رسول الأمم ماشي، يدعي أنه شاف يسوع ماشي، وقال له أنت عم رسول الأمم ماشيين، والمفروض أن أيده بمعجزات 3 مواشي، وعمل له حاجات كتيرة جدا جميلة 4 مواشي. ليه الأناجيل ما كتبتش عن بولس؟ عن بولس وحتى ذكرت اسمه ولا أشارت إليه من بعيد ولا من قريب. ليه؟ لما الأناجيل كتبت من بعد الرسائل. طب يعني أنت بتكتب سرقك رسول وكتب قبلك، اكتب عنه يا أخي، اسمه حتى لم يذكر ومفيش أي إشارة ليه. ولو مركزين في النص احنا قرأناها إن بولس بعد ما راح دمشق راح لأورشليم عشان يتعرف على بطرس، يتعرف على بطرس وما كانش يعرفه. وليه يا عم عمال يقول لك انا من الرسل، انا من الرسل، انا من الرسل؟ فكتبت الاناجيل لم يذكروا بولس خالص، ولا اسمه، ولا اشاروا اليه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. هنشوف يا جماعه ايه اعتقاد التلاميذ في بولس اصلا، هنشوف ايه اعتقاد التلاميذ في بولس. طيب بولس يا جماعه لما بقى بعد ما راح دمشق او صحراء البنطيين والكلام ده، وكلمنا عن نقطه عثره الصليب وان هو نسب اليه 14 رساله، رجع بقى ايه العهد القديم. العهد القديم ما كانش عاجبه خالص، تحس ان هو كان قرفان منه، قعد يعني يا جماعه نسف نسف نسف العهد القديم. وده هنوضحه يمكن المحاضره اللي جايه، لكن كان بيقول عليه القاب. تعالوا نقرا كده في كورنثوس الثانية 3:7، كورنثوس الثانية 3:7، ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة. شايفين يا جماعة بيحكر معاد القديم ازاي؟ خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. يعني مجد بتاع الكتب دي اللي منقوش على حجارة خدمة مجد زائل. يعني شايفين يا جماعة، وده يقول لك أنا عندي غيرة على اليهودية، يعني تحس إنه مضطرب، في حاجة مش مظبوطة. يعني بقدرة قادر كان راح بيقتل في النصارى في المؤمنين وبيضطهدهم وبيجر منهم وبيضطهد التلاميذ وشارك في قتل التلاميذ وكان بينفس لقتل التلاميذ وكان حرام وبيقصوا على الكنيسة ويجر رجالا ونساء، هوب قال لك العهد القديم ده خدمة الموت المنكوشة بأحرف في حجارة، ثم حد يعني كانت حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. طيب برضو في نفس الإصحاح كورنثوس الثانية 3:9 برضو بيطلق عليه اسم آخر، لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. خدمة الدينونة والعهد الجديد خدمة البر، خدمة الدينونة وخدمة الموت والمجد بتاعها زائل. شوف كمان يعني بيعوض عنها بكلمة، ايه هي الكلمة دي؟ في النص رقم 11 كورنثوس الثانية 3:11، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثير يكون الدائم في مجد. الزائل، شايفين بيلقب العهد القديم بإيه؟ شايفين بيلقب العهد القديم الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم اللي هو العهد الجديد، زي ما بيقول دائرة المعارف في الكتابية، أنا ما بجيب شيء من عندي، ما بجيب أي شيء من عندي. الزائل، ابعد يا عم، ده شيء زائل، ده شيء مؤقت. ايه ده يا بولس، ده انت راجل يهودي، فين اعتقادك بقى في العهد القديم وكتب اليهود يا عم؟ زكريا يسوع كان بيقول في متى 5:17، ما جئت لانقض بل لاكمل. بيقول لك ما جئت لانقض بل لاكمل، انت تقول عليه زائل؟ ده يسوع اللي كان بيقول في متى 23:1-3، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم ان تفعلوه فافعلوه واحفظوه. الفريسيين والكتبة اللي جلسوا على كرسي موسى، يعني اللي ورثوا التعليم المفروض من موسى، التعليم اللي لكم عليهم خدوها واحفظوها وفعلوها، لكن حسب أعمالهم لا تفعلوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يعني ما تعملوش زي أعمال الكتبة الفريسيين، لكن اعملوا حسب الكلام بتاعهم والتعليم اللي بيقولها لكم اللي أخذوها من موسى. يعني موسى يسوع بيحثهم على اتباع الناموس، وحتى يسوع كان يتبع الناموس واتختن، ويسوع كان بيقول ما جيت لانقض بل لاكمل. كان انت تيجي تقول يا بولس الزائل، ده من ضمن تحريفات بولس في المسيحيه، ان بولس كان يسوع كان عايزهم يتبعوا الشريعه علشان يكون ناس عندهم في شريعه بتحكمهم، لكن ده شوف قال عليها الزائل، زي ما هنشوف في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. بس ادون المعلومه دي عندي عشان اكد لكم عليها المره اللي جايه ان شاء الله. طيب، ويقول عليه الزائل وخدمة الموت وخدمة الدينونة، كلام سبحان الله يعني غريب جدا. والمعلومة اللي ناخدها بعد كده، من بعد ما بولس ادعى ان يسوع ظهر له وراح لدمشق وبعدين راح لأورشليم علشان يتعرف على بطرس وما شافش هناك الاخ الرب يعقوب، رجع بقدرة قادر بيكرز ان يسوع ابن الله، يسوع هو المسيح، والناس استغربوا جدا منه. طيب خير خير خير خير، بولس كان بيعتقد برضو ان هو رسول الامم، رسول مبعوث للامم. ما ايه يعني إيه انت رسول للامم؟ انا مش فاهم، هل كانوا باقي الرسل مش مرسلين للامم؟ ايوه مش مرسلين للامم. ورجعوا للمحاضره اللي احنا درسناها مع بعض اللي هي بتاع خصوصيه رساله يسوع والنص بتاع التثليث، لو فتحت الموقع ركزوا المحاضره دي مهمه جدا، ان فعلا الرسل دول ما كانوش للأمم، لكن يسوع بولس كان بيدعي ان هو رسول للأمم. يقول بولس في رومية 11:13، فإني أقول لكم أيها الأمم بما إني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي. بيقول أنا رسول للأمم، أنا رسول للأمم، وبيعترف بذلك. ويقول أيضا في غلاطية 2 7 8، المفروض احنا درسنا النصين دول في غلاطية 2 7 8، بل بالعكس، إذ رأوا إني اؤتمنت أو اؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. يقول لك أنا اؤتمنت على إنجيل الغرلة كما اؤتمن بطرس على إنجيل الختان. إنجيل الختان دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان بولس، تحت عنوان بولس تقول المقصود بكلمة إنجيل الختان وهم اليهود، وهي تشير إلى اليهود. يعني يا جماعة بمنتهى البساطة الكلام ده واضح وما بيعترضوش على النصارى، كلمة إنجيل الختان المقصود بها اليهود، إن بطرس كان لليهود لكن أنا للأمم. إزاي أنت تقول على بطرس كان لليهود؟ فين الرسالة اللي بتقول اذهبوا وتلمذوا، أو الوصية التي كانت تقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم؟ راحت فين الكلام ده؟ ما كانش موجود أصلا، وهذه الوصية غير أصيلة على الإطلاق. طيب، فكان بولس بيدعي أن هو رسول للأمم، وأن يسوع لما ظهر له واداله الوصية قال له أنت رسول للأمم زي ما قال بولس أنا رسول للأمم، وأن بطرس اؤتمن على إنجيل الختان أما أنا فأؤتمنت على إنجيل الغر. وكان يعتقد أن له إنجيل خاص، كان يعتقد أن له إنجيل خاص. ما معنى كلمة إنجيل زي ما بيعتقد النصارى؟ أن هي بشارة، إن هي بشارة. طيب، فكان يعتقد أن هو له بشارة خاصة لم تعلن لأحد غيره. كان بولس عنده سر أخده من يسوع نفسه، ولا واحد من التلاميذ أخذ السر ده. هو اللي بيقول كده، وهنشوف دائرة المعارف الكتابية وهنأكد على الكلام ده بالمرجع. طيب، إن بولس كان عنده سر ما كانش لحد أبدا من التلاميذ إلا ليه هو بس، يسوع أعلنه ليه هو بس. طيب، إيه هو السر ده؟ أو إيه هو الإنجيل الخاص بيه ده؟ تعالوا نشوف ما هي بشارة بولس أو إنجيل بولس. بولس يقول في رومية 16:25، رومية 16:25، وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي، وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية. يا جماعة، أنا عندي إنجيل وعندي بشارة حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية. كان سر مكتوم يا جماعة، ما كانش لحد خالص. أنا بقى بكرز بإنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب، حسب ما معنى الكرازة بإنجيل يسوع المسيح، أو الكرازة بيسوع المسيح حسب رومية 2:16، وفي اليوم الذي فيه، شوف يا جماعة، يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. يعني يا جماعة بص، من الآخر، أي بشارة جات لك قبل كده بيسوع المسيح انساها. الإله هيدينك حسب البشارة بتاعتي أنا بيسوع المسيح. الإله هيدينك حسب بيسوع المسيح، حسب إنجيلي أنا بيسوع المسيح. إيه هي البشارة دي؟ إيه هو السر اللي تم الإعلان عنه لبولس؟ يا ترى إيه هو؟ تعال نقرأ. إيه هو السر؟ بس قبل ما نقرأ، تعال نقرأ كم نص وبعدين نرجع لدائرة معارف كتابية. تعال نقرأ برضو في أفسس 3:2، في أفسس 3:2، الصدوق المايك وقع يا ميمو، مفيش صوت. اعتذر عن انقطاع، في صوت، معلش حصل فريزنج عندي غريب، في صوت دلوقتي. طيب، جميل، احنا كنا وقفنا عند السر اللي اعلن لبولس. تعال نقرا كده في افسس 3:2-3، يقول ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لاجلكم، إنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز. الإله، أنتوا سمعتوا يا جماعة تدبير نعمة الله، نعمة الله المعطاة لي، يعني الإله أنعم علي بنعمة لأجلكم، إنه بإعلان كما سبقت فكتبت بالإيجاز، يعني يا جماعة بولس اعتقد ان في سر مكتوم في الأزمنة الأزلية، الإعلان أعلان البولس ما أعلنهوش لحد تاني. وبرضه في غلاطية، غلاطية 1:11-12، وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. يا جماعة الإنجيل، البشارة اللي أنا بشرت بها دي مش بحسب إنسان، ولا أنا جايبها من عند إنسان، بل بإعلان يسوع المسيح. فإذا بولس كان يعتقد ببشارة غير بشارة التلاميذ، غير بشارة التلاميذ، له بشارة خاصة، له إعلان خاص أخذ هو الواحد. تعال نقرأ يا جماعة في الاقتباس، أنزله لكم من دائرة المعارف الكتابية، وأتمنى ثانية أقسمه لكم على مرتين علشان يقدر أو تقدروا أن أنتم تشوفوه. تعالوا نقرأ هذا الاقتباس. يقول القناعة الثالثة التي أصبحت أمام بولس، وهي أن الرب يسوع قد اختاره ليكون رسولا لرسالة الرب ها الذي صلب وقام، ولكي يأتي بهم إلى وحدة الجسد الواحد في المسيح، وحط كان نص يستشهد بهم. فلم يكن بولس يرى مطلقا إنه يختلف في شيء عمن سبقوه من الرسل في مضمون الإنجيل، ولكنه كان واثقا كما ثبت في كتاباته إن الرب أعطاه فهما جيدا لتدبير الفداء، وهو ما يسمى ما يسميه إنجيلي. يعني بولس لم يكن بولس يرى مطلقا انه يختلف في شيء عمن سبقوه من الرسل، يعني شايف انه ما اختلفش كتير عن ما سبقوه في الرسل في مضمون الانجيل، ولكنه كان واثقا كما ثبت في كتاباته ان الرب اعطاه فهما جيدا لتدبير الفداء، وهذا هو ما يسميه انجيلي. يعني يا جماعه مفهوم الفداء ده ما حدش قال بيه الا بولس، لذلك بولس هو من اخترع الخطيه الاصليه، خطيه ادم. بولس هو من سير للخطية الأصلية، وإن الخطية الأصلية دخلت بإنسان وهتخرج بره، وإن يسوع المسيح ده راجل اتصلب من أجل خطايانا. يبقى بولس يا جماعة لما سافر دمشق قال لك أنا أمنت بيسوع، يسوع هو المسيح، أو عفوا رجع بقى بيكرز ويقول لك إن يسوع ابن الله وهو يسوع هو المسيح وما إلى ذلك. طيب وابتدى يسيء للعهد القديم، لا مش بس كده، اخترع أدي دارة المعارف الكتابية تقول لك ان اللي هو بيسميه انجيلي ان الرب اعطاه كما ثبت في كتاباته ان الرب اعطاه مفهوم جيد وتدبيره للفداء. وهي دي يا جماعه رساله من في كورنثوس الاولى اصحاح 15، اقراوها كده بكرهوها مع نفسكم. كورنثوس الاولى اصحاح 15، كورنثوس الاولى اصحاح 15، ان يسوع ظهر للرسل، بعدين ظهر له هو بعد يسوع طبعا ما صلب وقام، ظهر للرسل، بعدين ظهر له هو، بعدين يسوع مات، بعدين يسوع قام من اجل خطيئه انا. ادي مضمون رساله بولس كلها، ان هو بعد ما ظهر للتلاميذ ظهر لنا كمان ومات وقام من اجل خطايانا وخطيئه انا. طيب اتفضلي يا اخت ضايع، انا ده او هي دي رساله بولس واللي كان بيشير اليها بانجيلي. اذا لما تلاقي بولس يقول لك انجيلي، خلاص يا جماعه دي مش بشاره التلاميذ، لا دي البشاره بالصلب والفداء والاعتقاد اللي اخترعه بولس، زي ما تؤكد دائره المعارف الكتابيه ان بولس ده كان لما بيقول كلمه انجيلي ده معناه ان هو يشير كما ثبت في كتاباته ان الرب اعطاه فهما جيدا لتدبير الفداء. كان بولس يقول لك اصل انا عندي سر، انا عندي سر يا جماعه، السر ده معروف وكان في علم الله الازلي، ودلوقتي السر ده هيعلن ليكم. امر غريب جدا كان من بولس. بالمناسبه بولس عمل ثلاث زيارات فقط لاورشليم. الزيارة المعنية ما عادش فيها 15 يوم، ما عادش فيها 15 يوم بس. ايه اللي حصل لي فيه في الوقت ده في 15 يوم دول؟ تعالوا نشوف. في أعمال الرسل 9:26 لغاية 30. 9:26. شوفوا جماعة والله كلام جميل جدا، اقرأوا كده. 9:26 من أعمال الرسل، ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ، حتى التلاميذ والله ما كانوا مصدقينه، كان عايز يلتصق بيهم، كان عايز يقعد معاهم، عايز يشارك معاهم، هو خلاص ما كانوا خايفين، ما كانوش مصدقين انه حتى تلميذ. فأخذه برنابه وأحضره إلى الرسل. برنابه أخذه أحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. يعني برنابه راح واخده قال لهم القصة بتاعته، قال لهم يا جماعة ده شاف الرب، وبولس ده كان بيكرز باسم الرب وهو في دمشق. كانت مجمل رسالة بطرس في دمشق يا جماعة أن يسوع ابن الله ويسوع المسيح. دي كانت مجمل رسالة بولس في دمشق، زي ما تقول درست معاه في الكتابية، أن يسوع ابن الله، أن يسوع المسيح، يسوع ابن الله يسوع المسيح. فكان برنابة بيتوسط له وأخده ينسب ليه كاتب إنجيل برنابة، وإنجيل برنابة ده على فكرة إنجيل مغشوش وما بنعترفش بيه كمسلمين، ونبقى نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. المهم فأخذوا برنابة وأحضروا إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه كيف جاهر في دمشق باسم يسوع، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. يعني أخذ واسطة من برنابة ابتدى بقى يجاهر باسم الرب يسوع في أورشليم، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوا. كان مكلف فقط لليهود اليونانيين، إن هو كان بيعرف اللغة اليونانية لأنه كان من طرسوس، فكان مكلف باللغة اليونانية. شوفوا اللي حصل بعدها، فلما علم الإخوة أحضروه إلى القيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. طردوه على طول أوب. اجري يا عم انت على طرسوس. فلما علم الإخوة أحضروه إلى القيصرية وأرسلوه إلى طرسوس، ما كملش هنا 15 يوم راحوا بعتين على طول، رجع ريما عادتها القديمة ورجع تاني بولس لترسوس. طبعا بولس بيقول لك ان كل دي كانت اختبارات ليا، زي ما بتنقل عنه دارت معارف كتابية ان دي كانت اختبارات ليا، وان الرب كان قال لي لازم تسيب اورشليم ولازم تخرج من اورشليم، وادي يا جماعة حصل فعلا ان انا خرجت خارج اورشليم. يبقى التلاميذ ما كانوش مصدقين ان هو تلميذ وكانوا خايفين منه، لولا بس التوسيط او تدخل برنابة علشان يقدر يقنعهم ان هو كان بيكرز في فترة الثلاث سنين لما راح لدمشق، قعد يقولهم يسوع ابن الله يسوع المسيح يسوع ابن الله يسوع المسيح، ويكرز ويجار بهذا القول. يعني اندمج مع التلاميذ شوية في أورشليم وكان بيكلم اليهود اليونانيين، وقعد معهم هناك فترة 15 يوم، هوب راحوا مرحلين على طول على طرسوس مرة تاني، وما تذكرش عنه أي شيء تاني في أورشليم خالص غير هذا الجزء، إنه بس راح قعد يدخل ويخرج معهم وانتهت سيرة بولس عند كده. ظهرت سيرة بولس مرة تانية في أنطاكيا، لحسن حظ بولس، مين اللي قابله في أنطاكيا؟ ها يا جماعة كان لا برنابة اللي توسط له، برنابة اللي توسط لبولس، فقال لك بس انا ليا شوك، انا خلاص ليا انا كده ليا ظهر اتسند عليه. طيب ليه يا جماعه برنابا راح انطاكيا؟ بجماعه يعني لو محدش جاوب على السؤال ده هتضايق، بجد هتضايق. ليه برنابا راح انطاكيا؟ يعني عشان التكريز؟ لا اجابه خاطئه طبعا، وتودينا احنا وراح يكرز ليه؟ ايه اللي وداه هناك؟ ما شاء الله يا اختي نور، لا ما شاء الله. شايفين بقى يا جماعه الناس اللي مذاكره والناس اللي مش مذاكره، بعديها توكسيك بقى يا عم، صلى على النبي. والله كنت اتمنى انها تيجي من اخ مش تحيزا للاخو، لكن يعني هو كده بميل ليهم، بس مش تحيز لكن بميل ليهم، انه يئس من رجوع يسوع والاضطهاد اللي حصل بسبب استيفانوس. انت بتكتب ايه؟ عم تكتب جريده الاهرام، دي كلمتين. طب تعال نقرا الكلام ده في اعمال الرسل 11:19، أعمال الرسل 11:19، وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا لليهود فقط. طيب أنا بقى ننزل للنص نكمله بقى النص يا جماعة، كملوا بقى النصوص 20:21، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. إذن الرسل لما خرجوا من أورشليم كانوا خارجين يا جماعة نتيجة الاضطهاد، وما بيكلموش فقط إلا اليهود، لكن كان معاهم رجال قبرسيون وقيروانيون لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. طيب وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. نص 22 فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. إيه الكنيسة اللي في أورشليم، الكنيسة الأم، سمعت بكده إن بقى ليهم دعوة هناك، فراحوا بعتين مين يا جماعة؟ فأرسلوا برنابا، ثم خرج برنابا إلى ترسوس. إذن حتى لما برنابا راح مش بوصية من وصية يسوع، لا، بقى ليهم هناك دعوة، في هناك اضطهاد، يأسوا من رجوع يسوع، اطلع يا برنابا على أنطاكيا هناك، اطلع يا برنابا وروح على أنطاكيا. ده بسبب الكنيسة التي كانت في أورشليم اللي هي كنيسة يعقوب أو الكنيسة الأم. فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول. راح هناك لترسوس بيدور على شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. يعني علشان كان في ما بينهم سابق معرفة، راح لما كان مكلف برنابا أن يروح لأنطاكيا، راح إلى ترسوس اللي كان بولس اترحل ليه. راح أخذ بولس من ترسوس وانتقل إليه وراح معاه إلى أنطاكيا، وراح بيه جماعة إلى أنطاكيا. طيب، فحدث أنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ المسيحيين في أنطاكيا أولا. قعدوا مع بعض سنة وابتدوا يعلموا هناك، وعلموا جمع غفير جدا جدا. ولكن مش عارف بولس بصراحة كان ايه وضعه، لكن كان برنابا مقدم دائما على بولس في الحكمة وفي كل شيء. طيب، كلام ده برضو اكدته دائرة المعارف الكتابية ان هو كان يسبقه في الكلمة، دايما ذكر في سفر اعمال الرسل 14، ولينا وقفة مع هذا الاصحاح، انه كان بيتقدم دائما في الكلام، وكان يعلم اكثر من بولس، كان مجتهد يعني اكثر من بولس، وكان ليه كلمة اكثر من بولس. فجي في وقت من الاوقات يا جماعة برنابا وبولس كانوا رايحين في مكان معين، فبرنابا قال انا هاخد مرقس معايا، مرقس ده كان اسمه يوحنا، قال انا هاخد مرقس ده معايا. بولس رفض، لا ما تاخدهوش. الاثنين انشقوا وافترقوا عن بعض. يعني حتى بولس ما احسنش الى برنابا، لا، دول افترقوا الاثنين واتخانقوا مع بعض. الكلام ده موجود في اعمال الرسل 15:39 و 41. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما الاخر، وبرنابا اخذ مرقس وسافر الى بحر وسافر في البحر الى قبرص. برنابا راح واخد مرقس معاه وراح مسافرين الى قبرص، واما بولس فاختار سيلا. خلاص بولس بقى اتمكن، قعد معاه سنة، اتعرف بقى يدعو الناس ازاي، وعرف الدنيا ماشية ازاي، راح اختار ايه؟ سيلة. عمل الرسل 15:39، فاختار بولس سيلة وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكيا يشدد الكنائس. راح الى سوريا وكيليكيا يشدد الكنائس، راح سوريا ورجع تاني لترطوس ما بينهم ان هو يشدد الكنائس. وكان طبعا برنابا اخذ مرقص وراح الى قبرص، اختلف معاه. طيب، وبرضو اختلف، وكان دايما على فكرة شايف التلاميذ نظرة وحشة جدا. حتى بطرس اللي بولس لما راح من دمشق قال لك انا رايح اورشليم علشان اتعرف على بطرس، وكان رايح يلتصق بالتلاميذ، والتلاميذ نفروا منه، قال لك ايه ده، مش ممكن ده يكون تلميذ، لغاية لما برنابا توسط له وتمسكن لحد ما تمكن، على رأي اللي بيقوله انه تمسكن لحد ما تمكن. شوفوا، بعد ما تمكن يا جماعة وقعد مع برنابا سنة كاملة وقعد يكرزوا مع بعض، وكان ليهم رحلة وراحوا لسترا مع بعض وعملوا معجزات وما الى ذلك، الفصل عنه لسبب بسيط انه قال له تعالى ناخد مرقس معنا، قال له لا ما تاخدهوش. ايه ده انفصل عن برنابا. مش بس كده، بطرس اللي كان راح علشان يتعلم منه وكان رايح لأورشليم، تعالى نشوف عمل معه ايه، اتهموا ان هو مرائي في غلاطية 2:11-14. قرأنا النصوص دي لكن نقرأها مرة تانية، غلاطية 2:11-14. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لانه كان ملوما. يا سلام، لما بطرس راح لانطاكيا انا قاومته يا جماعة، وش فيس تو فيس كده مواجهة، لانه كان ملوما. ليه يا عم؟ لأنه قبلنا أتى قوم من عند يعقوب للكنيسة الأم. لما تشوف يا جماعة كلمة من عند يعقوب أو كنيسة يعقوب أو الكنيسة التي في أورشليم هي دي الكنيسة الأم اللي هي كنيسة يعقوب. فقال لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم. كان بيأكل مع الأمم طيب. ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا الذين هم من الختان. كان خايف يا جماعة من اليهود. ليه يا عم؟ احنا أعلمنا عن النص ده. ليه بطرس خايف؟ مش بطرس ده كان واخد مفروض وصية من يسوع أن يكرز لكل الأمم. طب ليه يا عم لما تكون انت قاعد مع الأمم والكنيسة الأم تشوفك تخاف؟ خفت ليه؟ إذا كان يسوع اللي مدينك الوصية دي انت مش من حقك انك تخاف. لا اقعد يا عم ان شاء الله تطلع تقعد فوق راجل الأمم ده تطلع تقعد فوق دماغه كمان تاكل من تمه يا عم تشربه من كوباية شاي واحدة ما يضرش. المفروض ادالك الوصية دي. الوصية دي زي ما احنا ما اكدنا ان الوصية دي من داخل الكتاب نفسه ان هذه الوصية ملهاش اي اساس من الصحة والوصية دي مضروبة. المهم وكان خائفا الذين هم من الختان ورأى معه باقي اليهود ايضا. يا سلام. حتى ان برنابا ايضا انقاد الى رئائهم. الله العظيم نكر الجميل. قليل الاصل بجد معلش سامحوني. قليل الاصل بجد. بجد قليل الاصل. بقى بطرس صخرة الكنيسة. والراجل اللي دافع عنك. تروح تقول عليه مرائي. وتتهمهم بالرياء. يا راجل اتقل في نفسك. يا راجل ده بطرس ده اللي انت كنت رايح لأورشليم. ورحت من دمشق مخصوص رايح له هناك. راح تتهمه بالرياء. علشان عمل حاجة زي كده. هو الراجل معه حق. الراجل معه حق. الراجل معهوش وصية يكرز الأمم. بطرس معهوش وصية يكرز الأمم. شاف واحد أمم. راح بيدعوه وراح قاعد. او راح يعني قاعد معهم زي كرينيلوس مثلا. راح قاعد معه وراح اكل معه. حد يا عم بشر وبيحنوا البعض. فهو طبعا ان اليهودية عنصرية. فراح اول لما شافهم راح بعد. تصرف طبيعي لانه عمل شيء مخالف للتعليم اللي موجود ده. عمل شيء مخالف لتعليم الكنيسة فمن حقه انه يخاف. راح حب انت راجل بترائي. تعال يا برنابا انت كمان مرائي. انقاد ايضا الى ريائه. طيب. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل. يا سلام عليك. انت بقى اللي تستقيم او ماشي باستقامة حسب حق الانجيل. ولكن انا شفتهم يا جماعة لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل. قلت لبطرس قدام الجميع. شايفين يا جماعة بيتكلم ازاي. هتشوف دلوقتي عمله لك انا اضطهدت. انا اضطهدوني. انا ضربوني. انا سجدوني. انا عملت معجزات. انا قاومت بطرس فيس تو فيس مواجهة. انا كلمت بولس. عفوا انا كلمت بطرس قدام الكل. ايه حد ده بيقلل جدا جدا جدا من حجم التلاميذ عشان يظهر هو اللي هو في المقدمة. انا كلمتهم. انا واجهتهم. انا اتعذبت. عايز ينكر دورهم خالص. ليه؟ عشان ينفرد هو بالرسولية. لذلك يقول لك انا رسول الامم. وهم رسالتهم محلية. لكن انا رسول الامم. دول ايه يا جماعة دول بس فقط لأورشليم. مش اكتر ولا اقل. طيب. قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ لما أنت عم أنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ كنت عايش في وسط اليهود زي الأمم بالضبط. عايزهم يتهودوا ليه؟ علشان يعيشوا برضو في اليهودية مثل الأممية. عم سيبهم زي هم أمميين. ليه يعني وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهود؟ طيب دي كانت يا جماعة من أبرز التعريف بشخصية بولس. في أشياء كتيرة جدا. أشياء دي تقدروا أنت الآن تقرأوا سفر أعمال الرسل وتبدأوا تقرأوا. إحنا قلنا قبل كده الأربع أناجيل ممكن نقرأهم دلوقتي. ممكن تقرأوا أعمال الرسل اقرأوه هو 28 إصحاح وقرأوا برضو في رسائل بولس لا إشكال. لكن نبدأ بقراءة أعمال الرسل. الكلام اللي اتقال النهاردة معلومات فقط. عليك انت التنسيق. ليه؟ المعلومات دي على فكرة هتفيدك جدا. هتفيدك في ايه؟ اصلا محدش هيجيلك يقولك اصل بولس ما كانش راح انطاكيا ولا يقولك اصل بولس ما كانش روماني ولا يقولك اصل بولس ما راحش اورشليم علشان بطرس. لا لا لا. الكلام ده يفيدك في ابحاث. تعرف الشخصية اللي انت بتتكلم عليها قصته ايه. الراجل ده كان ماشي ازاي. الراجل ده ايه رسالته. المعلومات دي هتفيدك جدا. والمعلومات دي احنا قدرنا نستفيد منها ودعمنا بيها موقف ان بطرس كان لليهود وان اصلا الرسل كانوا قاعدين في اورشليم ما خرجوش. ليه ما خرجوش لما يسوع قال لهم بعد بقى اكتمال الرساله في انجيل متى روحوا بقى تلمذوا جميع الامم؟ ليه فضلوا قاعدين بما لا يقل عن 7 سنين في اورشليم؟ ما خرجوش، كانوا خايفين. ليه الكنيسه الام ارسلت برنابا الى انطاكيا من بعد رفع المسيح؟ شوفوا بكام سنه، شوف بقى الاحداث دي مرت في كام سنه، وراحوا بعتوا الناس امنوا بيسوع، فقال لك هوب يلا يا جماعه نبعت برنابا هناك، وبعد كمان الاضطهاد اللي حصل الكنيسه. طيب دي كانت من ابرز الملامح، حاولوا توظفوها توظيف صحيح، حاولوا كده تلموا بشخصيه بولس. وفي النهايه ان بولس طبقا لدائره المعارف الكتابيه ان هو القي القبض عليه في اورشليم سنه 58، اتقبض عليه في اورشليم سنه 58 ميلاديه، واتسجن سنتين في قيصريه من 58 ل 60. طيب ثم رحلة استغرقت بضعة شهور بالبحر إلى رومية في أواخر سنة 60 ميلاديا لغاية سنة 61 ميلاديا، يعني من أواخر 60 اتسجن سنتين، من 58 ل 60 اتسجن في قيصرية. بعدين سابوه راح لرومية قعد هناك كم شهر. طيب من أواخر سنة 60 لغاية 61، ثم اتسجن لمدة سنتين في رومية من سنة 61 ل 63، لما أرضيها سجون. في أورشليم اتسجن سنتين من 58 ل 60، خرج عفو عنه راح رومية اتسجن هناك سنتين من 61 ل 63. طيب وبعدين سابوه خرج، على الأرجح قعد 3 سنين، قعد 3 سنين طليق من سنة 63 لغاية سنة 66 كانوا سجين، وبعد كده ألقي القبض عليه واتسجن مرة تانية في رومية، واتسجن مرة تانية في رومية لغاية لما نيرون حكم بقطع رقبته، وفعلا اتقطعت رقبة بولس الكذاب. ما شاء الله سيرة عطرة، راجل من أوله من أساسه حرامي رد سجون، وراجل عمال بيضطهد، الرياء والتلون لعبته. شوف يا جماعة المحاضرة اللي جاية تدعم المحاضرة دي، شوف ايه هو اخلاق بولس وتحريفاته في المسيحيه وصفات بولس. طيب راح الراجل ده اتمسك سنتين في اورشليم، سابوه طفش راح روميه اتمسك سنتين، سابوه 3 سنين اتمسك تاني لغايه لما نيرون قال لك اقطع لي رقبته، طهره من رقبته على طول، واتقطعت رقبه بولس. وان شاء الله ان كان ربنا ما هداهوش هيكون مخلد في بحيره النار والكبريت. طيب التسجيل كده بقى له قد ايه وقت؟ تسجيل بقى له قد ايه وقت؟ ساعه 36 ان شاء الله. وكده احنا بقى لنا 3 مواضيع، تحريفات بولس في المسيحيه، التحريفات دي برضو هنتكلم شويه عن شخصيه بولس وازاي كان بيتصرف وما الى ذلك، ويبقى لنا المبحث الثالث اللي احنا قلنا عليه اللي هو اعتقاد بولس في الاله ويسوع، والمبحث الرابع اللي هو الاستشهادات اللي بيستشهدوها النصارى من رسائل بولس. انا اكتفي الى هذا الحد ان شاء الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم.